الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام الموزني رحمه الله تعالى: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني، الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حمد الله عز وجل قائلا: الله بأنه الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد. في قول المؤلف رحمه الله الواحد، تكلمنا عليه أمس، الواحد مأخوذ من قول الله تعالى: قل هو الله أحد. وربنا سبحانه وتعالى واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، وقد جاء في قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء كذلك في قصة يوسف لما قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ولهذا ربنا سبحانه وتعالى واحد، والواحد في اللغة هو أول العدد، ويقال اثنان ضد الواحد. ومن هنا قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن الواحد بأنه هو الفرد لم يزل وحده ولم يكن معه أحد، معه آخر، المتفرد في ذاته وصفاته وأفعاله وربوبيته. والصمد أخذ من قول الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف الصمد ما المراد به، فقيل إنه السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر، وقيل الذي تصمد إليه وجوه الخلائق في حاجاتها، وقيل بأنه الذي لا جوف له، وقيل هو الذي لا مثيل له. وهذه المعاني متقاربة، ولا شك بأنه سيد مطاع سبحانه وتعالى، وما من حاجة للخلق إلا وتتجه إليه سبحانه وتعالى. والكفار وهم على كفرهم وإلحادهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ولا يلجؤون إلى غيره، لعلمهم أنه هو فارج الكرب وكاشف الضر، وأنه هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها سبحانه وتعالى. في قول المؤلف ليس له صاحبة ولا ولد، المراد بالصاحبة هي الزوجة، والله جعل من طبيعة البشر أنهم، بل من طبيعة الخلق أنه جعل من كل شيء زوجين، حتى البهائم جعل الله منها زوجين، والجن والإنس كذلك. والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى صاحبة ولا ولدا. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ولقد نفى الله عن نفسه الولد في سورة قل هو الله أحد، فإن ربنا قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأبطل نسبة الولد إلى الله عز وجل بأمور كثيرة، منها القرآن، فقد جاءت آيات متعددة أن يكون له ولد، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ونزه الله نفسه أن يكون له ولد. وقد قال ربنا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولد، وما ينبغي للرحمن، ما ينبغي له أن يكون له ولد. الأمر الثاني أن الولد دليل الافتقار والاحتياج، ولهذا جعل الله قضية الولد حاجة فطرية في البشر. وعندما نرى رجلا ليس له ذرية ندعو له من القلب أن يرزقه الله عقبا وذرية. وربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج لا لولد ولا لصاحبة ولا لغيره. الأمر الثالث أن الولد دليل الافتقار والاحتياج، والولد نقول يشبه أباه، ونجد ذلك واضحا ظاهرا، فإن أبناء الملوك ملوك، وأبناء الأثرياء أثرياء، وأبناء الفقراء في أول حياتهم فقراء، ما يمكن أن يكونوا أثرياء، فيوجد فيهم شبه. ولهذا ربنا لا شبيه له أبدا، لا في ذاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. ومن هنا يصبح الولد يشبه أباه في الأمر والنهي وفي الشكل والتصرفات، فالإله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فلن يكون له شبيه أبدا، وقد قال ليس كمثله شيء. وحين قال المؤلف جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، نفي المثيل عن الله عز وجل أخذه المؤلف من قوله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وجاء في قوله تعالى لم يكن له كفوا أحد، فالله لا كفء له. ومن اللطائف أنه لم يرد في النصوص نفي الشبيه، وإنما ورد نفي الكفء ونفي المثيل ونفي الند ونفي السمي. هل تعلم له سميا فلا تجعل لله أندادا، لكن لم يرد نفي الشبيه، وذلك لأنه قد يوجد شبه في الاسم واللفظ وفي المعنى المطلق الكل العام، أما فيما يتعلق بالأفعال والذات وفي الصفات فالله لا شبيه له، بمعنى أن تكون هذه الصفات التي عند الخالق كالمخلوق أو العكس. وعندما قال المؤلف رحمه الله السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، لا شك بأن الله سميع بصير وعليم خبير، وهذه أسماء لله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى لا تثبت له الأسماء والصفات إلا بمقتضى النصوص الشرعية، فإذا جاء النص قلنا سمعنا وأطعنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نثبت أن ربنا له سمع وبصر، ولكن سمع الله وبصره لا يكون كسمع المخلوق وبصره، بل الله سبحانه وتعالى له الكمال في السمع والبصر، وإن كان المخلوق له سمعا وبصرا، فإن عندنا قاعدة أن الصفات تبع للذات كمالا ونقصا. الصفات تبع للذات كمالا ونقصا. نحن الآن لو سألنا ذواتنا كاملة أم فيها نقص، نقول فيها نقص، فإذا صفاتنا تكون تبعا لذلك فلا بد أن تكون فيها نقص. والله سبحانه وتعالى ذاته كاملة فصفاته تكون كاملة من كل وجه. وهنا يذكر أئمة السلف قواعد سريعة، وقبل أن نذكر تلك القواعد يحسن أن أذكر قاعدة في نصوص الأسماء والصفات. قلنا سابقا قاعدة الأصل في الأسماء والصفات التوقيف، يعني مدارها على نصوص الكتاب والسنة، فلا تستطيع أن تثبت إلا بنص ولا تنفي إلا بنص أيا كانت تلك الصفة أو كان ذلك الاسم. ولكن ينبغي أن نعلم أن نصوص الكتاب والسنة عندما ترد فكيف نفهمها؟ فنقول القاعدة المتعلقة بالنصوص: الواجب إجراء النصوص على ظاهرها وما دلت عليه من المعنى الحق. إجراء النصوص على ظاهرها وما دلت عليه من المعنى الحق. فإذا قال ربنا وهو السميع البصير، نقول ظاهره يثبت السمع والبصر، فربنا يسمع وربنا يبصر سبحانه وتعالى. وإذا قال ربنا وجاء ربك والملك صفا صفا، فنقول إن الله يأتي ويجيء يوم القيامة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فجيء بالإتيان، والإتيان في ظلل من الغمام، وكذلك معه الملائكة، فنقول إن ربنا يأتي يوم القيامة سبحانه وتعالى، لأن الأصل أن أجري النص على ظاهره. وإذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضحك عن ربه أنه يضحك، نقول الله يضحك، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. من الذي جاء بهذا الصفة؟ نقول الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاءنا عن النبي وصح سنده نقول سمعنا وأطعنا، فلا نقول يا رسول الله لا نثبت هذه الصفة لأنها لا تليق بالله. كأنك تقول يا رسول الله كيف تثبت لربك ضحك، وكأنك تقول يا رسول الله أنت لم تأتي بما يليق بربك، فنحن عندنا ما هو أفضل مما قلته. وهذا اعتراض على الوحي، ولا يجوز للمسلم أن يعترض على نصوص الكتاب والسنة. طيب، وبناء على ذلك جاءنا السميع البصير، هذه أسماء، وعندنا قاعدة: كل اسم يشتق لله عز وجل منه صفة. فنثبت صفة السمع، ونثبت صفة البصر، ونثبت صفة العلم، ونثبت صفة الخبير وهي الخبرة. فنقول هذه كلها أسماء يشتق لله عز وجل منها صفات. وهنا ثمة قاعدة قالها أهل السنة: كل صفة أضيفت إلى الله عز وجل فهي كمال من كل وجه، لن يكون فيها شيء من النقص أبدا. وهذا يعطينا طمأنينة أننا متى رأينا صفة أضيفت إلى الله، يضحك الله لرجلين، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعجب الله للشاب الذي ليس له صبوة، إن الله كره لكم الكره قيل وقال وكثرة السؤال، نثبتها ونقول هي كمال، ولا يمكن أن يوجد فيها إطلاقا شيء من النقص، بل هي كاملة من كل وجه. هناك قواعد كثيرة لن أتكلم عنها. وفي الحقيقة يعني هذا الكتاب يحتاج أن يشرح في وقت طويل، متى أردنا أن نأخذ عباراته وألفاظه. ومشكلة الدورات أسميتها الوجبات السريعة، ويظن الإنسان أنه انتهى من المتن. قد ذكرت لكم سابقا أن أئمة السلف رحمهم الله تعالى ألفوا المتون الصغيرة. أعرف أنني أستطيع أن أقرأ في ربع ساعة وعشر دقائق وأقول قرأت شرح السنة، لكنني لم أعرف مغزى المؤلف ولا تفاصيل المسائل التي أوردها، ولا حتى ما أراد المؤلف أن يبينه. والمتون الصغيرة هي قواعد لطلاب العلم المبتدئين، ولا يمكن أن تقرأ وحدها، بل لا بد من شرحها لأنها تكون تأصيلا لطالب العلم. المؤلف رحمه الله تعالى هنا لما قال جل عن المثيل والشبيه، قلنا وردت النصوص بنفي الكفر ونفي المثيل ونفي السمي ونفي الند عن الله عز وجل، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له أبدا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه المنيع الرفيع، والمنيع لم يرد في أسماء الله عز وجل، ومثله الرفيع، ولكن معناه المنيع أي هو الممتنع، ويدخل ضمن اسمه العزيز، فهو منيع من كل سوء. والمعنى الذي أورده المؤلف معنى صحيح، ومثله الرفيع، وقد جاء في قول الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش سبحانه وتعالى. وفي مدلولهما هذين ما ذكرهما المؤلف فيها مدح لله عز وجل، ولكننا لا نقول إنها من أسمائه. ولهذا مثل العالي وهو العلي المتعال، وهو يدل على مجمل ما نسميه العلو. قال ومثله كذلك المعين وفارج الكربات والمغيث، للمحسن اسم ورد فيه، ويدلنا على أن الأصل أن أسماء الله تعالى وصفاته كلها توقيفية. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعدها بأن الله عال على عرشه. هذه العبارة نتحدث فيها في أمور متعددة. أولا تثبت صفة العلو لله عز وجل، وعلو الله عز وجل دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة، وكذلك دل عليه العقل. وما أجمل كلام ابن القيم رحمه الله لما ذكر صفة العلو، قال يوجد في الكتاب والسنة أكثر من 1000 دليل على علو الله، وكأنه يقول إن طوائف البدع إن أولوا شيئا من الصفات فإنهم لا يستطيعون، إن أولوا شيئا من النصوص أولوا 20 و50 و100 كيف يؤولون 1000 دليل على علو الله؟ لا يستطيعون أبدا بإطلاق. ولهذا نجد بعضا من الطوائف عندما يقال لهم أين ربكم يقولون في كل مكان، وهذا الكلام باطل لا شك في بطلانه، بل ربنا سبحانه وتعالى في العلو. وكانت عقيدة أهل السنة والجماعة يقولون الله فوق سماواته مستو على عرشه عال على خلقه بائن منهم، وهذا مما أجمع عليه سلف الأمة وإنما خالفت في ذلك بعض طوائف البدع. فأقوام قالوا إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا من جهلهم. وقد صرحت النصوص الشرعية في إثبات العلو كثيرة، ولهذا تأتي حاميم تنزيل الكتاب من الله، تنزيل، إذن الله فوق. تعرج الملائكة، تجد أنها تعرج الملائكة والروح إليه، إذن الله فوق. يخافون ربهم من فوقهم، أأمنتم من في السماء، وتأتي الآيات العظيمة الكثيرة في إثبات العلو، بل رفعه الله إليه، رفعه الله، والرفع يكون إلى العلو. وجاءت الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. ثم قال ثم يعرجون إليه، العروج يكون من السهول إلى العلو. ولقد أجمع سلف الأمة من الصحابة وأئمة الإسلام على أن الله فوق سماواته مستو على عرشه. ونجد أن العقل دل على إثبات صفة العلو، ودائما يقال العلو صفة كمال، والسفول صفة نقص، والله موصوف بالكمال، إذن الله في العلو سبحانه وتعالى. وتجد أننا دائما لو طلب منك الشخص العزيز تقول على رأسي، ما تقول على نعلتي، لأنك تعتقد أن العلو كمال، فالله سبحانه وتعالى له العلو المطلق. وقد دل على ذلك الفطرة، وسبحان الله، عندما تدعو ربك صادقا من قلبك وتقول يا الله، خاصة عند الكرب والبلاء، تجد ضرورة من قلبك يرتفع إلى العلو. لم نعلم هذا ولم ندرس. لماذا توجهت القلوب إلى الله في العلو؟ لأن هذا هو مقتضى الفطرة. ولقد ظلت طوائف في صفة العلو، فالمعتزلة نفوا صفة العلو كلية، والأشاعرة قالوا بأن الله في كل مكان، والفلاسفة قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارج ولا مباين ولا محايث، نعوذ بالله من قولهم وباطلهم. وينبغي أن نعلم كذلك أن صفة العلو من الصفات الذاتية لله عز وجل. رابعا، قسم العلماء رحمهم الله تعالى العلو إلى ثلاثة أقسام، فقالوا علو الذات بمعنى الله فوق سماواته مستو على عرشه، وهذا هو الذي خالفت فيه طوائف البدع فلم تقبل. الثاني، علو القدر والمنزلة، وهذا وافقت عليه المعتزلة وغيرهم، والله يقول في كتابه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ولهذا لما قال أبو سفيان أعلو هبل في غزوة ماذا؟ أحد، قال النبي للصحابة ألا تجيبوه؟ قال وماذا نقول؟ قال نقول الله أعلى وأجل من هبل وغيره سبحانه وتعالى. القسم الثالث وهو علو القهر والغلبة، وجاء في قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الأنواع كلها، فهو بذاته فوق سماواته مستو على عرشه، وله المنزلة العلى سبحانه وتعالى، وجاء سبح اسم ربك الأعلى، وكذلك هو القاهر فوق عباده. قال العلماء رحمهم الله وهو خامسا، كل نص ورد في المجيء والإتيان والنزول والعروج والصعود فهو يدل على العلو. كل نص ورد في المجيء والإتيان والنزول والعروج والصعود فإنه يدل على علو الله عز وجل. سادسا قال العلماء هنالك صفات متلازمة الإثبات ومرتبط بعضها ببعض، وهي سبع صفات: العلو، الاستواء، المجيء، الإتيان، كذلك الرؤية، الكلام. هذه نسميها الصفات المتلازمة الإثبات. فإذا أثبتنا واحدة لزم أن نثبت الجميع، ولهذا نجد طوائف البدع لا تريد إثبات صفة الاستواء على العرش لأن لازمه العلو، وهذا لا شك من جهلهم. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال: عال على عرشه، فنفهم منه أن معنى الاستواء هو العلو. وقد ورد في الكتاب في سبعة مواضع ذكر علو الله عز وجل، وفي سور متنوعة في سورة الأعراف وفي يونس وفي الرعد وفي طه، وكذلك في سورة الفرقان والسجدة وفي الحديد، كلها تبين أن الله مستو على العرش. ومعنى الاستواء عند أهل السنة أربعة معاني: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. هذه معاني العلو، ولا يوجد غيرها في لغة العرب. والعجب أن المبتدعة لم يثبتوا العلو فقالوا كذلك لن نثبت الاستواء، لأن معنى استوى على العرش على عليه، فإذا أثبتنا العلو فنقول الله لا يستوي والله في كل مكان وليس له عرش. وهذا لا شك بأنه تكذيب لنصوص الكتاب والسنة. وعندها فسروا صفة الاستواء بأنها الاستيلاء، واستدلوا ببيت من الشعر مصنوع، والمصنوع أي المؤلف: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم نهراق. وهذا البيت لا يحتج به أبدا، ولهذا رد أئمة السلف عليه بردود طويلة لسنا في حاجة أو لبيانها في ضيق الوقت. هنا قاعدة قالها السلف رحمهم الله تعالى، قالوا: لا ينكر الاستواء على العرش إلا جهمي، كما يقول لا ينكر الرؤية إلا جهمي، قالوا ولا ينكر الاستواء على العرش إلا جهمي. وذلك لأن الجهمية لم يثبت علو الله عز وجل. ونجد آثارا كثيرة في إثبات العلو والاستواء على العرش، لكن قال العلماء هنا: هناك فرق بين صفة الاستواء وصفة العلو. العلو قلنا إنه صفة ذاتية، طيب، والاستواء صفة فعلية. الفرق الثاني أن العلو لله عز وجل مطلق على كل شيء سبحانه وتعالى، أما الاستواء فإنه متعلق بالعرش فقط. الأمر الثالث أن الاستواء، أن العلو نقول دل عليه الفطرة ودل عليه العقل ودل عليه الشرع، أما الاستواء على العرش فإنما دلت عليه النصوص فقط. لو لم يأتي نص عن الله وعن رسوله في إثبات الاستواء ما أستطيع أن أثبته أنا أصلا، لأنهم يقولون الاستواء على العرش من الصفات الخبرية السمعية، يعني بمعنى أن مداره على النصوص الشرعية. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهو دان بعلمه من خلقه. فنثبت صفة الدنو لله عز وجل، فهو يقول مع علوه على العرش، ولكن مع ذلك فهو دان منهم. وجاء في النص: ونحن أقرب إليه منكم وأقرب من حبل الوريد. فكما أن الله فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى، كذلك هو قريب من عباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولا تعارض بين الدنو والعلو، ولهذا قال: وهو دان بعلمه من خلقه. ونفهم منه أن ماذا؟ أن الدنو هنا القرب، والقرب هنا كأنه من مدلول المعية. ولهذا جاءنا في قول الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قريب سبحانه وتعالى من عباده، فلا تخفى عليه خافية من أفعالهم سبحانه وتعالى. ولهذا قيل أنه من أنكر العلو فإنه سينكر متعلقاته من النزول والمجيء والإتيان وما كان كذلك. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أحاط علمه بالأمور. كأنه يقول أن الدنو هنا ليس دنو ذات، وإنما الدنو متعلق بقضية العلم. والله سبحانه وتعالى قريب من عباده، لا تخفى عليه خافية من أفعالهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة، وهي: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور. هذا الموضع أراد فيه به أن يتحدث عن القضاء والقدر، والحديث عن القضاء والقدر يحتاج إلى دورة مستقلة، لأننا نحتاج في القضاء والقدر قريب من 30 عنصر أو مسألة نتحدث عنها، والوقت لا يسعفنا في التفصيل فيها، لكننا نومئ إيماءات سريعة عندنا هنا فيما يتعلق بقول المؤلف لما قال رحمه الله تعالى: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور. نستفيد من هذا الكلام فوائد. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا المقطع مراتب القضاء والقدر الأربع: العلم والكتابة والإرادة وكذلك الخلق والإيجاد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: أحاط علمه، هذه مرتبة العلم. ومرتبة العلم تتعلق بخمسة أمور: علم الله الأزلي، علم الله الحاضر، علم الله المستقبلي، علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ما يكشف الله لخلقه من علمه. ومرتبة الكتابة عندما قال رحمه الله تعالى: سابق المقدور، سابق المقدور يعني ما كتب. والكتابة كذلك تتعلق بخمسة أمور أو أكثر: الكتابة الأزلية، والكتابة العمرية، والكتابة اليومية، والكتابة السنوية، وما تعلق بأمر الميثاق، والكتابة الخاصة بآدم عليه الصلاة والسلام. ثم قال المرتبة الثالثة وهي الإرادة والمشيئة، لما قال أنفذ في خلقه، هذه كأنها تومئ إلى الإرادة والمشيئة. والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. وكذلك فيما يتعلق بالخلق، لما قال وأنفذ في خلقه، فإن الله خالق كل شيء، والله يقول والله خلقكم وما تعملون. نذكر هنا سأطمر يعني كثير من الفوائد علشان نمشي قليلا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قائل: فالخلق عاملون بسابق علمه. قد دل على هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، قال أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فأصبح الخلق عاملون بسابق علمه، والله علم بالأشياء قبل وجودها، فعلمه أزلي سبحانه وتعالى. وفي هذه العبارة رد على القدرية الغلاة، فإن القدرية الغلاة أنكروا مرتبة العلم، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وحكم بتكفيرهم نظرا لأنهم أنكروا علم الله عز وجل. فما كتب في اللوح المحفوظ لا بد أن يقع، وما كتب في اللوح المحفوظ هو جزء من علم الله عز وجل وليس كل علمه. وما كتب في اللوح المحفوظ كذلك لا يمكن أن يتغير وأن يتبدل أبدا، فلا بد أن يقع. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: جفت الأقلام وطويت الصحف. في قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونافذون لما خلقهم من نسميه ما خلقهم له من خير وشر، هذه هي مرتبة الكتابة ومرتبة الخلق، فما كتبه الله تعالى لا بد أن يقع. ولهذا قال الله: هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، منكم كافر ومنكم مؤمن. بمعنى إيش؟ أن الناس سينقسمون إلى قسمين، لا بد أن يقع ذلك لا محالة. وهذا متعلق بالكتابة الأزلية. في قول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ثم قال: ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. المؤلف رحمه الله تعالى هنا أراد أن يبين أن ما قدره الله تعالى لا بد من وقوعه. وهنا هذه العبارة هي رد على طائفة من القدرية الذين يخرجون أفعال العباد عن أن تكون تحت قضاء الله وقدره، ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله، ولو كان الله هو الذي كتب على العبد ثم عاقبه لكان الله ظالما والله منزه عن الظلم. ومقالتهم هذه لا شك أنها مقالة باطلة. ونحن نعلم يقينا أن العبد لا يستطيع دفع القدر مما كتبه الله تعالى وعلمه، ولكن العبد له قدرة على الفعل والترك. الآن لو سألنا أنفسنا، نحن صلينا العشاء، ألا يوجد ممن حول المسجد أقوام ربما لا يحضرون الصلاة؟ نقول نعم. فهل يقول أنا جالس في بيتي لا أريد الصلاة لأن القدر هو الذي لم يكتب لي أن يأتي إلى المسجد؟ نقول كلامك باطل، لأنك تستطيع أن تتوضأ، تستطيع أن تأتي إلى المسجد، تستطيع أن تركع لربك وتسجد، فلا تقول هذا قضاء الله وقدر وأنا لا أستطيع أن أفعل شيئا، بل نقول نحن نستطيع الفعل ونستطيع الترك. ويجب أن نعلم أن هناك شيء يمتنع علينا إطلاقا أن نغيره. ويحسن هنا أن نقول أن من القضاء وأن القضاء والقدر ينقسم إلى قسمين: قضاء مجبور فيه العبد، وقضاء مقدر. قضاء مخير فيه العبد، الأول مجبور مسير فيه ليس له خيار، والثاني له حرية الاختيار في الفعل والترك. فمن القدر المجبور عليه العبد لونه، طوله، شكله، بلده، نسبه، ما لي خيار فيه أبدا، كل هذا جبري ليس لي خيار فيه أبدا، ويمتنع أن أغيره. هل يأتي الإنسان يقول والله أريد أغير والدي أو أغير شكلي وطولي وبلدي ونسبي؟ ما لك خيار، هذا معذور العبد فيه ولا يمكن إطلاقا. هذا القسم ليس محلا للثواب والعقاب، وليس محلا للتفاضل والتفاخر. أما القسم الثاني فهو ما للعبد فيه حرية الفعل والاختيار، فهذا هو الذي يحاسب الإنسان عليه، وهو الذي يعاقب عليه، وهو الذي يثاب عليه العبد، وهو الذي يثنى عليه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقل اعملوا، جاءت اعملوا، فكل ميسر، اعملوا فسير الله عملكم. إذن نحن مطالبون بقضية العمل، ولا يحتجن العبد بأن هذا أمر قد كتب وانتهى. ولما جاء الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما نعمل يا رسول الله، أفي شيء قد مضى أم في أمر مستقبل؟ قال جفت الأقلام وطويت الصحف. قال يا رسول الله ففيما العمل، لماذا نعمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وسل ربك أن ييسر لك العمل الصالح وأن يعينك عليه وأن يثبتك عليه. وهذا يعتبر من توفيق الله للعبد، أن ييسر الله له العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا ما للعبد إرادة فيه في الفعل والترك فإنه محاسب عليه، وما لا إرادة للعبد فيه فإنه لا يعاقب عليه ولا يفعل. وعبارة المؤلف كأن فيها نوع من الاستفهام، لكننا نعلم أن المؤلف من أئمة أهل السنة الكبار، ولعل رده هنا رحمه الله تعالى كان من باب المقابلة لطائفة المعتزلة نفاة القدر، ومن هنا قال ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، ثم قال لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. وهنا نستفيد من الفوائد أن ما عند العبد من الطاعة والاستقامة والهدى إنما هي منة من الله عز وجل وفضل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم. الأمر الثاني، يجب على العبد أن يطالع منة الله عليه، فلا يعجب بعمله ولا يتكبر بسببه ولا يريد سمعة من ورائه، وإنما يحمد الله الذي حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه. وكذلك ينبغي أن يعلم أن ما قضاه الله وقدره وكتبه على العبد وثبت في اللوح المحفوظ فإنه يقع على العبد، لكن على العبد أن يسأل ربه أن يجنبه المعاصي، وأن يسأل ربه أن يثبته على الطاعات، ولا يجوز له أن يحتج بالقدر في المعاصي أصلا. ولهذا جاءت قاعدة عند أهل السنة: القدر يحتج به في المصائب دون المعائب. القدر يحتج به في المصائب دون المعائب، معائب المعاصي ما تحتج بالقدر أصلا، وإنما تحتج بالقدر على أي شيء؟ المصائب التي حلت بك، جئت إلى الدرس بنشرت السيارة، جئت إلى الدرس صدمت السيارة، سقطت من درج المسجد وأنا جاي للدرس وانكسرت رجلي، هذه مصيبة، قل الحمد لله على قضاء الله وقدره. لكن المعيبة جلس الإنسان على الزمر والطرب وعلى الفسق والفجور ثم يقول الحمد لله هذا شيء مكتوب عليه وأنا في بطن أمي، نقول لا، هذا ليس لك أن تحتج بالقدر إطلاقا على معائبك كائنا ما كانت تلك المعائب. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به. لا شك أن الله سبحانه وتعالى، وهذا مبني على قاعدة من قواعد القدر، أن أفعال الله لا تصدر إلا عن علة وحكمة. الله سبحانه وتعالى حين خلق الخلق وحين أوجد الكون سبحانه وتعالى وتصرف فيه، ما يقع شيء منه إلا لعلة وحكمة، ليس لاحتياج منه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. الله هو الغني سبحانه وتعالى، ولهذا خلق الخلق بمشيئته، هو الذي أراد أن يقع، فهو الذي أراد أن يقع الإيمان ووقع كذلك الكفر بإرادته الكونية القدرية. ولهذا جاءت: فمن يرد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إذن الله هو المتصرف سبحانه وتعالى، وله ولا يقع في الكون شيء إطلاقا دون أن يخرج. هنا ذكر الآن خلق الخلق بمشيئته، يقصد بهذه هي المشيئة الكونية القدرية، وهي التي جاءت في قول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، وهي التي جاءت في قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ولهذا الله خلق الخلق وهو غني عنهم، والخلق كلهم هم المفتقرون إلى الله عز وجل المحتاجون إليه، فلا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم. وصدق الله لما قال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن الله أراد أن يجعل الناس درجات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ويعطينا أننا في حاجة عظيمة للإيمان بالقضاء والقدر. وهنا يحسن أن نقول أن القدر أو أن القضاء في اللغة هو الحكم والفصل، والقدر كذلك في اللغة مأخوذ مصدر قدرت الشيء، أقدره إذا أحطت بمقداره. طيب ما تعرف القدر، القضاء والقدر في الاصطلاح؟ إذا جئنا بمراتب القدر الأربع داخلة ضمن التعريف عرفه ما شئت. ومن العلماء من يأخذ بعضا من مراتب القدر فيقول لك: القضاء هو ما قضى به الله عز وجل في خلقه من الإيجاد والإعدام والتغيير وغيره. وبعضهم يقول أن القدر هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، لكن الذي يظهر أن القضاء والقدر لا بد أن يشتمل على مراتب القدر الأربع. هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ من العلماء من قال أنهما شيء واحد وإنما هي ألفاظ مترادفة من جهة المدلول، ومن العلماء من قال إن القضاء ما كان في الأزل والقدر ما يوقعه الله، ومنهم من عكس فقال إن القدر ما كان في الماضي والقضاء ما يقع على الناس. ومما يجب أن يعلم أن القضاء والقدر هو أحد أصول الإيمان الستة، وتعلمه فرض عين، بل نقول والإيمان به فرض عين، ولا يعذر أحد بجهله. وأصول الإيمان الستة نؤمن بها مجملا ومفصلا، فالإيمان المجمل فرض عين على كل أحد، وأما الإيمان المفصل متعلق بماذا؟ مراتب القدر وأنواع الإرادات وأثر الإيمان بالقضاء والقدر وقواعد أهل السنة في القضاء والقدر، هذا فرض كفاية يجب أن يوجد في الأمة من يعلمه. وإذا جهلته الأمة كلها فإنها تكون آثمة. من العلماء من قسم القدر إلى خير وشر لظاهر الحديث، تؤمن بالقدر خيره وشره. قال العلماء والخير والشر إنما هو باعتبار تعلقه بالعبد، وأما إذا أضيف القدر إلى الله عز وجل فهو خير كله، وقد يكون هو شر على العبد لكن الله يريد به خير. قد يكفر الله به سيئاته، قد يرفع الله به درجاته، قد يحصل له من نعيم بسببه ما لا يحصل لغيره. ولهذا قال الشاعر قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. ويحسن هنا أن نذكر يعني شيئا نسميه من قواعد أهل السنة، قد ذكرنا عددا من القواعد. من القواعد أن الله لا يخلق شرا محضا أبدا، وإن وجد في بعض من المخلوقات شر لكن عاقبتها أو عاقبة هذا الذي وجد فيه خير. وكذلك من القواعد أن القدر قلنا يحتج به في المصائب دون المعايب، ومن القواعد أن القدر سر الله في خلقه، والسر لا نستطيع أن نعرفه. يعني إذا جئنا كمثال بسيط، إخوة أو انظر إلى أعمامك، تجد عم في عثري جدا، والأخوة الثاني فقير، والثالث صاحب مخدرات، والرابع مدرس، وتجد الفروق سبحان الذي خلقهم. ليش فرق بين هؤلاء؟ ما ندري، الله الذي يعلم سبحانه وتعالى، وله الحكمة في تدبير كونه سبحانه وتعالى. ويقال كذلك من القواعد أن أفعال الله لا يسأل عنها بلما، وهذا لا شك فيه، وذلك لأن السؤال بلما فيه سوء أدب مع الله عز وجل، كأنك تقول يا رب لما هذا يعطى ولما هذا لا يعطى، لما تقع علي المصيبة، يعني أنا طالع من الدرس صدمت سيارتي، واللي جالس يفحط طول الدرس ما جاء الشيء إطلاقا، راح ورقد ما في مصيبة. يأتي سنة يقول بعض الناس يعتذر لما أنا المصاب، وهو أنا ذاهب طريق خير وهذا في شر ومعاصي وغزمر وطرب ما جاء شيء. نقول الله أعلم سبحانه وتعالى، فلا تقل لما لربك معترضا، وإنما الواجب أن تؤمن بالقضاء والقدر كله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعدها وخلق الملائكة جميعا لطاعته، كأنه ذكر شيئا من الحكمة في خلق الملائكة، وإلا فإن الحكم في ذلك عظيمة. ويحصل أن نتكلم على هذه العبارة بأمور: أولا أن الله هو الذي خلق الخلق كلهم، نقول إنسهم وجنهم وملائكتهم، وأن هؤلاء الخلق خلقوا لعبادة الله عز وجل. ولهذا جاءت الآن لما ذكرت الملائكة قال بل عباد مكرمون. وكما أن الجن والإنس إنما خلقوا للعبادة، لكن يجب أن نعلم أن الملائكة العبادة عندهم جبلة وفطرة، أما عبادة البشر والجن والإنس فهي عن اختيار. ولهذا قالوا الملائكة خلقوا للعبادة بدون تكليف، وأما الجن والإنس فخلقوا للعبادة بالتكليف، فهم يثابون أو يعاقبون عليها. أما الملائكة فإنهم لم يرد أنهم يثابون ولا يعاقبون، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لما قال المؤلف وخلق الملائكة جميعا لطاعته، هذا جزء، والكلام على الملائكة يطول، ويحسن هنا أن نقول أن الملائكة لا يعرف عددهم، ولهذا جاءت في قول الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ليلة الإسراء والمعراج دخل البيت المعمور فوجده يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى قيام الساعة، مرة واحدة يطوفون ويمشون إلى أن تقوم الساعة لا يرجعون مرة أخرى. كم عددهم؟ لا يعلمهم إلا الله. والملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم صفات، وجاءت صفاتهم أولا الملائكة عالم غيبي فلا بد من نصوص، فمن صفاتهم أنهم خلقوا من النور، ومن صفاتهم كذلك أنهم يكونون معنا ولا نراهم، ونسأل الله أن يجعلهم معنا الآن، لأن الناس ما جلسوا في مجلس يتدارسون إلا حفتهم الملائكة. وكذلك أن الله أعطاهم القدرة على التشكل، فجبريل عليه الصلاة والسلام ماذا يعمل؟ جبريل كان له 600 جناح، ثم يأتي على صورة أعرابي لا يعرفه أحد، ويأتي على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أن الله خلقهم وجعل لهم أجنحة، من صفاتهم أن لهم أجنحة. وكل هذه الصفات إنما المدار فيها النصوص الشرعية، ولا يمكن أن أثبت شيئا من عقلي أبدا. يقول العلماء والملائكة كذلك أصناف وليس صنفا واحدا، ملائكة متخصصون بالقطر، ملائكة متخصصون بنفخ الروح، ملائكة متخصصون بإنزال الوحي، ملائكة متخصصون في قبض الأرواح، توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون. وهذه الأصناف لكل صنف وظيفته الخاصة به، يعني أن كل صنف له خاصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع الشبر أو ذراع إلا وملك ساجد أو راكع لله عز وجل، مما يدل على أن لهم لكل سماء ملائكة خاصة بها لا تتجاوزها إلا بأمر الله عز وجل. والمؤلف رحمه الله لما قال وجب لهم على عبادته، معناه أن الملائكة عبادتهم فطرية. الآن إذا جئنا نحن تنفسنا ما لنا خيار نوقف التنفس أو حركة الدورة الدموية في جسدنا ما لنا خيار، مجبولين على هذا. لكن الصلاة، الإتيان إلى المسجد، وكذلك النظر إلى الحرام، سماع الزمر والطرب، هذا لنا خيار فيه، ولهذا نحاسب على ما لنا فيه خيار. ذكر المؤلف هنا قال فمنهم بقدرته ملائكة للعرش حاملون، وهذا صنف من أصناف الملائكة، وقد جاء في قول الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هؤلاء هم الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن. وأومأ المؤلف لما قال: فمنهم بقدرته ملائكة للعرش حاملون، دل على أن الملائكة ليس بقدرتها ذلك، وإنما الله هو الذي أعطاها هذه القدرة لحمل العرش. قد روي في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، مما يدل على عظم هذه الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ثم قال: وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، دل على أن هناك حملة وحول العرش ملائكة، وأن ما وجد عندهم من التسبيح والصلاة وغيره إنما هذا نسميه فطرهم الله عز وجل. ثم قال: وآخرون بحمده يقدسون. كل هؤلاء أصناف الملائكة. ثم قال: واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وقصد به جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وبعضهم مدبرون لأمره، هذا صنف من الملائكة. وهذه الأصناف التي ذكرها المؤلف ليست للحصر، وإنما هو من باب التمثيل، لما يقول الله تعالى: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والنازعات غرقا والناشطات، هذه تدبر في الكون، وهم ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، ومع ذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا لا شك فيما قاله المؤلف رحمه الله تعالى كلام صحيح، يجب أن نؤمن به ونعلم أن هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام خلق آخر غير خلقنا، وكأنه خصص لقضايا الخدمة فيما يتعلق بحق الله عز وجل وأوامره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم خلق آدم بيده، إلى ما بعده. هذا الكلام فيه فوائد. الفائدة الأولى أن آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر كلهم، كلنا لآدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عربهم وأعجميهم يرجعون لآدم، وأبيضهم وأسودهم يرجعون لآدم، وملكهم ومملوكهم كلهم لآدم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. ولهذا هو أومأ إلى أصل الخلقة. الأمر الثاني أن آدم عليه الصلاة والسلام تميز على سائر المخلوقات بأن الله خلقه بيده، وقد جاء أن الله كتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده. وهذه ميزة عظيمة لآدم، وفي ذلك رد على الأشاعرة الذين يقولون إن اليد هي القدرة أو النعمة، فما في تمييز لآدم عليه الصلاة والسلام. ونجد أن في حديث الشفاعة أن الخلق يأتون إلى آدم عليه الصلاة والسلام ويقول: أنت أبونا، وأنت الذي خلقك الله بيده، وأنت الذي أسكنك جنته. فهم عرفوا أن الله هو الذي خلقه بيده سبحانه وتعالى. وتميز آدم عليه الصلاة والسلام كذلك أن خلقه من المعجزات، والله قادر على كل شيء. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، بعدها إيش قال له؟ كن فيكون. خلاص خلق من غير أب ولا أم ولا أم عليه الصلاة والسلام. ومن اللطائف أن آدم جمع الله خلقه من أجزاء الأرض كلها، فأخذ من الجبال والسهول والأودية وغيره وركب. سبحان الله، الذين يدرسون الطب يقولون جسد الإنسان فيه حديد، فيه نحاس، وفيه المعادن. سبحان الذي خلق فسوى. ويقال إن من اللطائف أن الإنسان إذا كان شرس يقول هذا صلابة فيه قوية، وإذا كان هادئ لطيف قال هذا من السهول، يعني تركيبته. لكن هذا من المعاني التي يذكرها، ليس لازما أن يكون ذلك من كل موضع. ولهذا جاء في حديث عند أبي داود وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، من جميع الأرض جمعها. قال: فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، ثم قال: وبينهم وبين ذلك السهل والحزن والخبيث والطيب. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سبحان الله، طبيعة الإنسان يتأثر بما يحيط به. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، يعني أهل الإبل فيهم كبر وفيهم فخر وفيهم، والرقة واللين في أهل الغنم. وهذا لا شك فيه. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجنة التي أسكنها آدم، هل هي الجنة التي وعد الناس أم جنة غيرها؟ والراجح أنها الجنة الأولى. ابن القيم رحمه الله يقول: حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ثم قال: ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. يعود على الأول، كأن ابن القيم يرى هذه. ولهذا هو جاء عندنا هنا موسى عليه الصلاة والسلام قال: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، كما في صحيح مسلم. وهذا هو الصحيح. ذكر المؤلف كذلك لما قال: وقبل ذلك للأرض خلقه. هذا لا شك فيه، بمعنى الله عالم بخلق آدم، وعالم بأنه سيعصي وعصى آدم ربه فغوى، وعالم أنه سيتوب إليه وسينزل إلى الأرض. ليس معنى تغير علم الله عز وجل، وربنا العليم بكل شيء سبحانه وتعالى، ولله حكمة في ذلك. قال هنا: ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها ثم ابتلاه بما نهاه. هذا النهي عندما قال الله لآدم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولله في ذلك من الحكم أن ابتلاه بهذه الشجرة. سبحان الله، طبيعة الناس يحبون الشيء الممنوع، يقفون عند استفهامات. في الطب يحبه طبيعة الناس كذا. أنا إذا جيت وقلت لك: جزاك الله خير، ترى البيت هذا كله ما في مشكلة، بس الغرفة هذه الله يوفقك لا تدخل. كل ما مر ودي يمسك الباب يشوف ليش يقول لي ما أعرف. وإذا ما كان عنده أحد يجرب، ما قفلت بناظر وش ليش يقول لي. طبيعة الإنسان. ولهذا الله نهى. ويصبح أيها الحبة الناس في عافية، فإذا جاء الابتلاء تميز الناس. والله سبحانه وتعالى قد يبتلي الخلق ويمنعهم مما تتحقق أو يتحقق ضرره ويعلم، وقد يمنعهم الله تعالى ليختبرهم. لما قال: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر جيش يمشي وظمآن ومع ذلك ترى الله مبتليكم بهذا الماء، من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف. نتيجة شرب كل الماء بابتلاء لله، في ذلك حكم حيث ابتلى خلقه بذلك، ويعطينا أن الله هو الحاكم لا معقب لحكمه، ولذلك على العبد أن يستسلم وينقاد لشرع الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا في قول ثم سلط عليه عدوه، هذه العبارة يعني فيها في العبارات كلها هذه متعلقة بالقضاء والقدر، وتوهم أن فيها ولكن المؤلف رحمه الله ترجع هذه الكلمات إلى سابق القدر الأول. فقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سبيلا فما وجد إلى تركها ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا، كان آدم يستطيع، واضح يستطيع الفعل والترك، لكن إذا قيل أن هذا قد كتب في اللوح المحفوظ والله قال لآدم فعصى آدم ربه فغوى، وبين أن المعصية نسبت إليه ولم يقل إن هذا كتب في القضاء والقدر ويركن إليه أبدا، ويعطينا كذلك مسألة أن إبليس سلطه الله على آدم وعلى ذريته، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعطينا فأن آدم عليه الصلاة والسلام عصى ربه مرة واحدة وأخرج من الجنة إلى الأرض، فكيف بنا نحن كم من المعاصي وقعنا فيها، وما نزيد أن نقول الله المستعان، نسأل ربنا أن يتوب علينا وأن يستر ذنوبنا وأن يغفر لنا. ويعطينا فائدة أن الله تاب على آدم عليه الصلاة والسلام بعد وقوعه في الذنب، فيجب على الإنسان كلما أذنب ذنبا أن يعود إلى الله عز وجل، وكذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة هنا، وهي هل آدم نبي أم أن آدم نبيا رسولا. في حديث الشفاعة جاءوا إلى نوح فقالوا أنت أول الرسل، والذي يظهر أن آدم نبي ورسول، ويحمل أن لأن آدم كان نبيا لأولاده وذريته فكانوا على شريعة وتوحيد وإيمان، وآدم هو المبلغ عن الله عز وجل. طيب ونوح عليه الصلاة والسلام نقول هو أول رسول بعد وجود الانحراف في البشرية، فكان آدم نبيا ورسولا لذريته، وكان إيش من نوح عليه الصلاة والسلام نبيا لمن لقومه ورسول، وكان نبيا ورسولا لقومه الذين ضلوا بعد التوحيد. وهذا يعطينا أننا في حاجة إلى أن نعرف هذه المسائل التي تتعلق بالقضاء والقدر، ولهذا سيكمل عددا من المسائل هنا، وهي مسألة بعدها لما قال رحمه الله، وإن كان عليها يعني بعض الملاحظة، لما قال ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته ينفذون، وخلق من ذريته للنار أهلا، قال فخلق لهم أعينا لا يبصرون وآذانا لا يسمعون وقلوبا لا يفقهون فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. المؤلف ركز على نفوذ قضية القضاء والقدر، وأن العبد لا يستطيع رد القدر أبدا، وهذه نسميها من شبهات القدرية والجبرية. لا شك بأن الله قال ولقد ذرأنا لجهنم، وهؤلاء ذرئوا لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان ولهم أعين، ولما قال الله تعالى فما كانوا يستطيعون السمع ولا يبصرون. ويجب أن نعلم أن الاستطاعة مبنية على نوعي الاستطاعة، فهناك استطاعة مع الفعل واستطاعة قبل الفعل، وهؤلاء لا شك بأنهم يستطيعون الفعل والترك. ويجب أن نعلم أن الاستطاعة ليست هي مناط التكليف، والعاصي يستطيع الفعل والترك كما أن الطاعي يستطيع الفعل والترك، والعبد إنما يحاسب ويعاقب على فعله وتركه. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وقسمهم فريق في الجنة وفريق في السعير، ولكنه لا يجوز للإنسان أن يتكل على القضاء والقدر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أحدكم في بطن أمه 40 40 40 ثم يأتيه الملك ثم قال شقي وسعيد، هذا كلنا نعرفه، لكن لو سألتك أنت من الأشقياء؟ ما أدري. أنت من السعداء؟ ما أدري. ومع ذلك قيل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وتركيز المؤلف على نفاذ القدر كأنه يريد أن يرد رحمه الله على من؟ على طائفة المعتزلة الذين ينفون القضاء والقدر، ويقولون أن العبد لا يكتب عليه شيء ومقالتهم باطلة. وإلا فإن المؤلف رحمه الله من أئمة السلف الكبار، كيف لا وهو ممن تتلمذ على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له. نقف على هذا. سبحانك اللهم.